عز وجل على ما من به علينا من نعم كثيرة ومن منن غزيرة، هدانا إلى دينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى، وأن يجنبنا المضلات وطرق الردى، ونحمده جل وعلا أن يسر لي ولكم هذه الدورة التي هي دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، التي نتذاكر فيها ونتدارس كتبا علمية ونتواصى فيها بالصبر بالحق والصبر، ويجتمع فيها أهل السنة فيعضد بعضهم بعضا، ولما في ذلك من المقاصد العظيمة من إظهار شوكة أهل السنة واجتماعهم وتعاضدهم، ومن إغاظة الشيطان وحزبه من أهل البدع والأهواء الذين غصت حلوقهم بهذه الدعوة المباركة، فنقول قل موتوا بغيظكم، فالله عز وجل قد وعد بظهور هذا الدين ووعد بنصره، وإن جندنا لهم الغالبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. وهذه الدورات العلمية فيها خير كبير من مدارسة للعلم ولقيا بالإخوان الفضلاء، فأوصي نفسي وإياكم بالإخلاص واحتساب الأجر عند رب العالمين، فالإخلاص هو أصل الدين وأساسه ورأسه، فعلينا أن نصلح نياتنا وأن نجاهد أنفسنا في تحقيق هذا الأصل العظيم. وقد قال الثوري رحمة الله عليه ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فالعلم يسهل لك الطريق إلى الجنة، يبين لك الصراط المستقيم، يبين لك السبل حتى تحذرها ولا تقع فيها. فالعلم يصحح العقائد والأعمال، العلم تتهذب به الأخلاق، العلم تزكو به النفوس، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا العلم بالدلائل القاطعات والحجج الساطعات التي فيها اليقين وفيها العلم، فأوصي نفسي وإياكم أن نجتهد في تحصيل العلم طلبا وتعلما وتعليما وصبرا على تعليم الناس ودعوتهم، فلا تنتصر هذه الدعوة إلا ببث العلم ونشره بين الناس. فحجة العلم أقوى من حجة السلطان وأقوى من القوة وأقوى من القوة، يقول بعض السلف، لأن حجة العلم تأسر القلوب وقوة السلطان تأسر البدن. فعلينا أن نسلك سنن أهل العلم بالاجتهاد في التحصيل واستفراغ الوقت وبذل الجهد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: العلم من المحبرة إلى المقبرة. وعبد الله بن المبارك قيل له: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال: لعل الفائدة التي تنجيني من النار لم أقف عليها. فكان السلف يحرصون على طلب العلم وعلى تحصيله للعمل به، ومن أجل أن يتبصروا في دين الله، ومن أجل أن يعملوا بهذا الدين، فكانوا يرحلون من بلد إلى بلد ويتحملون المشاق من الخوف والجوع والظمأ من أجل حديث واحد. ذكر البخاري في صحيحه تعليقا أن جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر ليسمع حديثا من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها السلفيون ويا أهل السنة، علي وعليكم إذا أردنا النجاة من الفتن أن نجتهد في تحصيل العلم، وأن نسلك سبل أو سنن أهل العلم في التحصيل، وأن نخلص في الطلب. فقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: طلب العلم لا يعدله شيء صحت فيه النية، طلب العلم لا يعدله شيء من الأعمال إن صحت فيه النية. وعلينا أن نتأدب بأداب الطلب، وأن نتخلق بأخلاق أهل العلم، وأن نكون عاملين بهذا العلم. فالغاية والمقصود من العلم هو العمل. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل، وإلا ارتحل. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي القائمين على هذه الدورة، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وأحببت في هذه المجالس أن أتذاكر معكم في باب عظيم من أبواب الفقه، من فقه العبادات، وهو باب أحكام الجنائز. وأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين قد اعتنوا به اعتناء كبيرا وعظيما، فما من مؤلف من المؤلفين وعالم من العلماء ممن صنف في الأحكام الفقهية وفي فقه العبادات، إلا وجمع في هذا الباب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وسلف هذه الأمة، ومنهم من بسط ذلك بسطا واسعا. ومن الكتب التي انتفع بها المسلمون في هذا الزمان ما ألفه العلامة المجدد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فله كتاب نفيس وكتاب عظيم ينبغي على المرء أن يكون بين يديه وأن يكون في مكتبته. فالشيخ رحمة الله عليه جمع جمعا عظيما في هذا الكتاب، أعني كتاب الجنائز، وجمع بين الرواية والدراية، فجزاه الله عنا خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وأحببت في هذه المجالس أن أتذاكر معكم بذكر مسائل أحكام هذا الباب أو مسائل هذا الكتاب والباب أو مسائل هذا الكتاب. وقد قسمها بعضهم كابن رشد رحمة الله عليه في كتابه بداية المجتهد، فقال: حقوق الأموات على الأحياء، حقوق الأموات على الأحياء. فقسمها إلى ستة أبواب، فقسمها إلى ستة أبواب. أولها ما يستحب أن يُفعل به عند الاحتضار وبعده، أولها ما يستحب أن يُفعل به عند الاحتضار وبعده، والثاني في غسله أي في تغسيل الميت، والثالث في تكفينه، والرابع في حمله وتشييعه واتباعه، والخامس في دفن في الصلاة عليه، والسادس في دفنه. فهذه حقوق الأموات على الأحياء: ما يفعل عند المحتضر وتغسيله وتكفينه وحمله وتشييعه واتباعه، والخامس الصلاة عليه، والسادس دفنه. وأما الخاتمة فهي حق لأوليائه، وهي التعزية. التعزية حق لأولياء الميت. فنبدأ بعون الله وتوفيقه وتسديده بالحق الأول من حقوق الأموات على الأحياء، وهو ما ينبغي فعله للمحتضر. أولاً، المحتضر بفتح الضاد هو من حضره الموت ومن قرب موته، من حضره الموت ومن قرب موته. وعلى المحتضر أو على المسلم ابتداء في حال مرض موته أن يحسن ظنه بربه، فقد جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. يحسن الظن أي يغلب رجاءه، يغلب رجاءه وطمعه في رحمة الله وعفوه وكرمه. ولهذا يقول الإمام أو يقول النووي رحمة الله عليه: ومعنى يحسن الظن بالله تعالى أن يظن أن الله يرحمه ويرجو ذلك، ويتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله تعالى وعفوه ورحمته وما وعد به أهل التوحيد، وما وعد به أهل التوحيد. ويقول جابر بعد أن روى هذا الحديث قال: سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث، سمعت ذلك أي هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام. وقد جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب من الأنصار أو على شاب وهو بالموت، فقال: كيف تجدك؟ فقال الشاب: والله يا رسول الله إني لأرجو الله، أي أرجو رحمته وعفوه، وإني لأخاف ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه ما يرجو وآمنه ما يخاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه ما يرجو وآمنه مما يخاف. وأيضاً روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهما من أو عن أبي النضر قال: خرجت عائدا، عن أبي النضر قال: خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت واثلة بن الأسقع، وواثلة صحابي رضي الله عنه، وهو يريد عيادته، أي يريد واثلة عيادة يزيد بن الأسود. قال: فأقبل واثلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكفي واثلة، يزيد الذي هو في مرض الموت أخذ بكفي واثلة فجعلهما على وجهه، فقال له واثلة: كيف ظنك بربك؟ يقول له واثلة رضي الله عنه: كيف ظنك بربك؟ فقال يزيد: ظني بالله والله حسن، ظني بالله والله حسن، أي أقسم على ذلك. قال له واثلة: فأبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظني عبدي بي إن ظن خيرا وإن ظن شرا. والحديث صححه العلامة الوادعي رحمة الله عليه وبوب على هذا الحديث باب المريض يحسن الظن بالله، هذا أولا. وثانيا على من حضر المحتضر أن يطمعه في رحمة الله، ويحثه أن يطمعه في رحمة الله، ويحثه على تحسين ظنه بربه، وأن يذكر له الآيات والأحاديث التي فيها وعد الله ورحمته وفضله ومنته وكرمه. وقد فعل ذلك ابن عباس مع عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وهو يصلي بالناس الفجر، وبصلاة الفجر وأخذ إلى بيته فدخل عليه الناس وأنا أوصي نفسي وإخواني والسامعين أنهم إذا سمعوا مريضاً وخاصة في سياق الموت أن يبادروا إلى زيارته وعيادته. فكم من مرضى قد تركوا الصلاة بحجج واهية، يعانون المرض والوجع والداء، وما أحوجنا وأحوجهم إلى الرجوع إلى الله فهم في غفلة. فينبغي علينا أن نعود هؤلاء المرضى ونذكرهم بأحكام طهارة المريض وبالصلاة وبتحسين ظنهم بربهم جل وعلا، ولا بأس بزيارتهم في المستشفيات والمصحات. وأوصي الأطباء والممرضين أن يعتنوا بهؤلاء المرضى في هذا الجانب. قد يحال بين أو قد لا يستطيع أقاربهم أن يصلوا إليه، فأنت أيها الطبيب أيها الممرض عليك إذا كان المريض في سكرات الموت وفي النزع أن تذكره بأن يحسن الظن بربه، وأن تذكره بأعماله الصالحات، وأنه من أهل التوحيد والإسلام، وأن تذكره بآيات الوعد وأحاديث الوعد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الصنعاني في سبل السلام، قال بعض أئمة العلم أنه يحسن جمع 40 حديثا في الرجاء، قال بعض أئمة أهل العلم أنه يحسن جمع 40 حديثا في الرجاء تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بالله، إلى آخر كلامه رحمه الله. وشيخنا العلامة الوادع رحمة الله عليه كما أخبرنا من بعض مرافقيه لما كان في سكرات الموت وكان في ألمانيا، دعا أحد رفقائه وأمره أن يقرأ عليه أحاديث الرجاء من كتاب رياض الصالحين، وأمره أن يقرأ عليه أحاديث الرجاء من كتاب رياض الصالحين. أيضا مما ينبغي فعله الدعاء عند سكرات الموت وعند الاحتضار، أن يدعى للميت بالمغفرة والرحمة، فإن الملائكة تؤمن. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها لما ضج ناس من أهله وخرجت روحه رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لأن من عادة العرب إذا وقعت المصيبة قد يقولون وظهراه وثبوراه، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمنون على ما تقولون. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له قبره، إلى آخر الحديث. ولهذا يقول النووي رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث، وفيه الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له، وفيه الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له. ويقول القرطبي صاحب المفهم: ومن هنا استحب علماؤنا أن يحضر الميت الصالحون وأهل الخير حال موته ليذكروه وليدعوا له، ليذكروه وليدعوا له. ثالثاً، إذن أولاً تذكيره بأن يحسن ظنه بربه جل وعلا، وثانياً الدعاء. ثالثاً، من أهل العلم من قال تقرأ عليه سورة ياسين لما رواه أهل السنن كأبي داود والنسائي من حديث معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، موتاكم أي من حضرهم الموت، وهذا من باب تسمية الشيء بما يصير إليه، وهذا من باب تسمية الشيء مما يصير إليه. إلا أن هذا الحديث لا يصح، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، ففيه أبو عثمان وليس بالنهدي هو وأبوه مجهولان، وفيه اضطراب، وحكم عليه العلامة الألباني بالضعف، وكذلك شيخنا الوادعي، وكذلك العلامة ابن باز رحمهم الله تعالى. فالحديث لا يصح، وإن كان قد ذهب إلى العمل بهذا الحديث جماهير العلماء، ورجح ذلك شيخ الإسلام وابن كثير وبعض العلماء المعاصرين، والصحيح أنه لا يثبت. فعلى هذا لا يجوز قراءة هذه السورة عند الاحتضار، قراءة هذه السورة عند الاحتضار. ولهذا يقول العلامة الألباني: وحديث قراءة ياسين ضعيف، والاستحباب حكم شرعي ولا يثبت بالحديث الضعيف أي الاستحباب، كما هو معلوم من كلام شيخ الإسلام نفسه في بعض مؤلفاته. فإذا قراءة ياسين عند الاحتضار لا تثبت. رابعا، مما ذكره العلماء والفقهاء تلقين الميت، تلقينه أي أمره أن يقول لا إله إلا الله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقوله لقنوا موتاكم أي من حضره الموت، أي من حضره الموت. وهنا كما تقدم موتاكم من باب تسمية الشيء إلى ما يصير إليه. لما ثبت عند أهل السنن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد ذهب جماهير أهل العلم، بل بعضهم نقل الإجماع، إلى أن التلقين مستحب، إلى أن التلقين مستحب. ونقله النووي وغيره، غير أن هذا الإجماع منهم من قال لا يثبت، ولهذا جاء عن بعض أهل العلم القول بوجوب التلقين لظاهر الحديث، القول بوجوب التلقين لظاهر الحديث جاء عن بعض علماء المالكية والأحناف، وكذلك رجحه ابن حزم والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، نصوا على الوجوب. ويقول القرطبي في المفهم: وتلقين الموتى سنة مأثورة عمل بها المسلمون، وتلقين الموتى سنة مأثورة عمل بها المسلمون. نأتي لكيفية التلقين، هل يؤمر ويقال له قل لا إله إلا الله، أو أنها تذكر عنده؟ الصحيح أنه يؤمر، أنه يؤمر بذلك. ويدل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا خال، لأن الأنصار أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال عبد المطلب، فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، وهذا هو الشهد، قل لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فقال الرجل أخال أم عم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل خال. وقال له الرجل الأنصاري وخير لي أن أقولها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال له قل لا إله إلا الله. ولهذا يقول العلامة الألباني رحمة الله عليه: وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها، وليس التلقين ذكر الشهادة أو ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظنه البعض. ثم استدل رحمة الله عليه بهذا الحديث، إلا أن العلامة العثيمين قال إلا إذا كان ضعيفا مريضا قد يكون مغمى عليه فلا بأس أن يذكر بها وتذكر عنده، وهذا ما ذكره العلامة العثيمين رحمة الله عليه. أما الكافر يؤمر بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، وفي قصة الغلام اليهودي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها قل لا إله إلا الله. وذكر عن أبي زرعة، أو ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن أبي زرعة رضي الله عنه، وهو عالم من علماء الجرح والتعديل ومن علماء هذه الأمة الذين نفع الله بعلمهم، فيقول عن أبيه أي عن أبي حاتم قال: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا بعرق جبينه في النزع أو يعرق جبينه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم، هذا أبو حاتم يقول لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم: يروى عن معاذ بن جبل. ثم بعد ذلك لما سمعهم أبو زرعة وهو في النزع رفع رأسه فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتى أبو زرعة وهو في النزع بهذا الحديث بسنده ورجاله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال هذا الحديث وخرجت روحه رحمة الله عليه، فتبا ثم تبا لمن يطعنون في علمائنا ويقولون بأنهم قد خرفوا وصاروا سيقة ويدلس عليهم ويلبس عليهم. عمر رضي الله عنه لما كان في سكرات الموت وجرحه يثعب دما، دخل عليه شاب إزاره مسبل، فدعاه وأمره بأن يرفع إزاره، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وهو مطعون رضي الله عنه. وانظروا إلى أبي زرعة وهو في السياق وفي الموت يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسنده، والآن يطعنون في علمائنا وفي العلامة ربيع بأنه مريض وأنه وأنه. والشيخ بفضل الله عز وجل ورحمته ومنته لازال يكتب ويرد، بل ومن دخل عليه وفي كمه إسبال ينهاه ويأمره بألا، أو ينهاه عن الإسبال. فثقوا بعلمائكم وأحسنوا الظن بهم. يسأل سائل: هل تزاد الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أو يكتفى بلا إله إلا الله؟ يقول النووي: ينبغي أن يقتصر على لا إله إلا الله كما ورد في الحديث، واستظهره بعض المالكية. وسئل شيخنا الوادعي رحمة الله عليه عن زيادة شهادة أن محمداً رسول الله، قال: يكفى أن يقال له لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله صارت لقباً للشهادتين، لأن لا إله إلا الله صارت لقباً للشهادتين. يسأل سائل: هل يلقن الطفل؟ فسئلت اللجنة الدائمة عن طفل عمره 5 سنوات فما دون، فقالت: لا يلقن الطفل الصغير عند موته لأنه غير مكلف، وبالله التوفيق، وبالله التوفيق. يسأل سائل عن تقطير الماء في فم المحتضر، تقطير الماء في فمه أو مسح شفتيه أو إدخال قطنة مملوءة بالماء في فمه. فسئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فقالت: يجوز تقطير الماء في حلق المحتضر حتى يبتل حلقه، ويسهل عليه الذكر والنطق بالشهادة. تقول اللجنة الدائمة: يجوز تقطير الماء في حلق المحتضر حتى يبتل حلقه ويسهل عليه الذكر والنطق بالشهادة. وأيضا سئل العلامة العثيمين، أو قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع عندما سئل عن ذلك، فقال: ولكن بماء قليل نقة تنقط بحلقه، وذلك من أجل أن يسهل عليه النطق بالشهادة. من أجل أن يسأل أن نطق عليه بالشهادة. يسأل سائل عن وضع المصحف على صدر المحتضر أو على صدر الميت، فسئل العلامة ابن باز عن ذلك فقال رحمة الله عليه: لا أصل لذلك ولا يشرع، بل هو بدعة. يقول رحمه الله: لا أصل لذلك ولا يشرع، بل هو بدعة. خامسا، أي من المسائل التي ذكرها العلماء والفقهاء، توجيه المحتضر إلى القبلة. ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، واستدلوا بل بعضهم نقل الإجماع في ذلك، اعتمدوا على أحاديث ضعيفة ومنها ما هي صحيحة إلا أنها ليست بصريحة، كما منها حديث الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا ليس بصريح، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. والصحيح أنه لا يشرع أو لا يستحب، يقال لا يستحب استقبال أو تقبيل أو توجيه المحتضر إلى القبلة لعدم ثبوت الحديث والنص في ذلك. ولهذا روي عن الإمام مالك رحمة الله عليه فقال عندما سئل عن ذلك، قال: ما هو بالأمر القديم، ما هو بالأمر القديم، أي ليس بمعلوم وليس معهودا عندنا. وأيضا جاء عن ابن المسيب رحمة الله عليه، وهو من أئمة التابعين من علماء المدينة، ذكر له الشيخ الألباني رحمة الله عليه قصة رواها ابن أبي شيبة بسند صحيح وصححه العلامة الألباني، أنه لما كان في الاحتضار وجه إلى القبلة، فلما أفاق غضب وقال: أولست على القبلة، أي سأله لماذا وجهوه، فقال: أولست على القبلة. وقد عد ذلك العلامة الألباني بدعة، كما في كتابه القيم الماتع أحكام الجنائز. ومن قال بتوجيهه اختلفوا، والذي عليه الأكثرون أنه يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع الميت في قبره، ومنهم من قال: بل تجعل قدماه إلى القبلة، بل تجعل قدماه إلى القبلة. أيضا مما يفعل عند المحتضر وليس قبل الموت وإنما بعد الموت، ما مر بنا من مسائل هي قبل الموت وقبل خروج الروح. نأتي إلى القسم الثاني، ما يفعل عند المحتضر أو ما يشرع بعد موت الرجل أو موت الميت. أولا، تغميض عينيه، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وقال النووي رحمة الله عليه وأهل العلم أجمعوا على استحباب تغميض عيني الميت. ويقول القرطبي رحمة الله عليه: وهي سنة عمل بها المسلمون كافة. والمقصود منها، أي المقصود من إغماض العينين، هي تحسين وجه الميت حتى لا يقبح منظره، حتى لا يقبح منظره. فالمقصود من تغميض العينين تحسين وجه الميت. وهناك أمور أو بعض الأمور التي ذكرها الفقهاء ولم يدل عليها دليل، كما يقول الشوكاني رحمة الله عليه، منها شد اللحيين بلفافة تلف على اللحيين والرأس، منها تليون المفاصل. فيقول الشوكاني رحمه الله: وأما تليين المفاصل والربط من ذقن الميت إلى قمته فلم يرد فيه شيء، لكنه عمل حسن لئلا تيبس أعضاء الميت فيصعب غسله وتكفينه، هذا بالنسبة للمفاصل، ولئلا ينفتح فوه بمعنى فمه، ولئلا ينفتح فوه فيكون منظره قبيحا. فمن هذه المسائل شد لحيي الميت، وشدهما أي ربطهما، واللحيان هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان، فتجعل اللفافة على لحييه مع رأسه حتى لا يبقى الفم مفتوحا فيؤدي إلى تشويه منظر الميت، ولئلا تدخل الحشرات والهوام إلى جوفه. وأما تليون مفاصله من قبل أن تبرد أو قبل من أن تكون باردة، وذلك برد ذراعيه إلى عضديه، وبرد أصابع كفيه إلى يده، ورد فخذيه إلى بطنه، ورد ساقيه إلى فخذيه قبل أن يبرد جسمه حتى لا يصعب تغسيله وتكفينه حين ذاك. وقال العلماء: إلا أنه أو إلا وقال أهل العلم: وينبغي على من فعل ذلك أن يرفق به، لأن الميت محل رفق ورحمة. بعد تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله نأتي إلى نزع ثيابه، إلى نزع ثيابه. روى أبو داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ وقولها كما نجرد موتانا يدل على أن من عادتهم أنهم من عادتهم كانوا يجردون موتاه من الثياب. وبقاء الثياب على بدن الميت قد يؤدي إلى فساد بدنه، وعلى من أراد أن ينزع ثيابه أن ينزعها برفق لا بعنف، لا بعنف، وأن يستر عورته. وإذا نزع ثيابه يسجى ويستر بثوب يكون ساترا لجميع بدنه، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجى ببرد حبرة، وهي من برود اليمن ومن ثياب اليمن، تصنع من قطب قطن، وهي من أشرف ثيابهم، وكانت أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس. وتسجية الميت وتغطيته يقول النووي وهو أمر مجمع على استحبابه. وأما المحرم إذا مات فلا يغطى رأسه كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ثم يوضع على سرير أو على خشبة ولا يبقى في الأرض كما يقول ابن قدامة رحمة الله عليه، ولا يترك الميت على الأرض لأنه أسرع لفساده، فيوضع على سرير حتى يكون ذلك أحفظ له. ويجوز تقبيله، يجوز تقبيله، ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لما قدم من أرضه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد مات فدخل عليه وقبله. فالرجال لا بأس أن يقبلوا الميت، أما النساء فلا يقبل الميت إلا من كان محرما، من كان محرما من النساء فله أن يقبله كما يقول أهل العلم. وبعض الفقهاء يقول ويستحب وضع حديدة على بطن الميت، وهذا لا دليل عليه حتى لا تنتفخ بطنه. والآن الحمد لله موجودة برادات، أو وجدت هذه البرادات والثلاجات، ولو بقي في بيته قد يوضع في مكان بارد، قد يوضع في مكان بارد. وأيضا على أهل الميت أن يسارعوا بتجهيزه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. وقوله أسرعوا بالجنازة شامل لتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وحملها ودفنها، كما يقول القرطبي رحمة الله عليه، ومقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن. وهذا قول جماعة من أهل العلم أن الحديث شامل لهذه الأمور كلها. وقد قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه ظاهر الحديث فيما لو كانت محمولة، لكن إن كان الإسراع في التشييع مطلوبا مع ما فيه من المشقة، إذا كان الإسراع مطلوبا مع ما فيه من المشقة على المشيعين فالإسراع في التجهيز من باب أولى. فعلى أهل الميت أن يبادروا بتجهيزه وبتغسيله وتكفينه. وأيضا يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الأم، فإذا رأوا علامات الموت، علامات الموت ذكرها بعض الفقهاء، منها أن رجليه أو أن رجلي الميت تسقط ولا تقوم ولا تنتصب، وكذلك قد يعوج أنفه وينخسف صدغاه، وأيضا تنفصل كفيه. والحمد لله الآن عندنا أجهزة دقيقة قد تبين بارك الله فيكم حالة هذا المحتضر، قد بلغ إلى الموت أو لم يبلغ، أو دحلت به الموت أو لم تحل، وهذا بتيسير الله عز وجل وفضله ومنته. فيقول الشافعي فإذا رأوا علامات الموت عجلوا غسله. وذكر العلامة العثيمين أن رجلا في كتابه الشرح الممتع ظنه الناس قد مات، فغسلوه وحملوه على الأكتاف، فقال لهم رجل هذا الرجل حي وليس بميت. قالوا له كيف عرفت ذلك؟ قال قدمه منصوبتان، فأنزلوه من على أعناقهم وأكتافهم، قالوا أخذ له صوتا فضربه حتى يحمى دمه، ثم قام حيا. ذكر ذلك رحمه الله تعالى. ومن الطرائف كما أراني بعض الإخوة أن الخوارج في بعض مدن هذه البلاد أرادوا أن يكسبوا إعلاما على أن أطفالهم يقتلون، أطفال درنة، فأتوا بجنازة، وهذه الجنازة حملت أو جنائز حملت على الأكتاف، وإحدى هذه الجنائز صاحبها وهو على الأكتاف يقول هكذا بأصبعه، يقول هكذا بأصبعه، قطع الله دابير الخوارج ومن أعانهم. فيقول الشافعي فإذا رأوا علامات الموت عجلوا غسله ودفنه، فإن تعجيله تأدية الحق إليه، ولا ينتظر بدفن الميت غائب. من كان الغائب؟ من كان الغائب؟ ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قال كرامة الميت تعجيله. وبهذا يعلم خطأ من يؤخر تجهيز الميت من أجل أن يأتي أقاربه من أوروبا أو من دول أخرى أو من مدن أخرى، فهذا لا ينبغي يا إخوة، لأن فيه جناية على الميت. فإن كان من أهل الخير يقول قدموني، يريد لقاء الله عز وجل، قد بشرته الملائكة بالجنة عند الموت، عند الموت، فلا ينبغي هذا التأخير، بل على أهل الميت أن يبادروا بتجهيزه. أما إذا كان التأخير يسيرا لا بأس به من أجل غرض صحيح ككثرة الجمع، مثلا أخروا ساعتين، مات مثلا قبيل الفجر فأخروه إلى الظهر من أجل أن يجتمع الناس عليه، فلا حرج في ذلك. وكذلك إذا أخرت لأغراض أخرى ووضعت في الثلاجات لأمور جنائية وتتعلق بأمور أمنية من أجل كشف المجرمين والجنات، هذا أمر آخر كما قرره أهل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من مذاكرة هذا الأمر الأول، وهو ما ينبغي فعله عند المحتضر أو بعد خروج ماذا؟ روحه. الأمر الثاني تغسيله. الأمر الثاني تغسيله. فجماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن غسل الميت واجب، أي أنه واجب كفائي، بل بعضهم نقل الإجماع، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه انتقد نقل الإجماع وقال هذا ذهول شديد، فإن الخلاف عند المالكية مشهور. فنقل عن الإمام مالك وعن غيره من أئمة الإسلام، من أئمة المالكية وعلماء المالكية، أن غسل الميت سنة مؤكدة، ولكن الذي عليه بعض المحققين من أئمة المالكية كعبد الوهاب البغدادي، القاضي عبد الوهاب البغدادي وابن عبد البر وغيرهم، على أن الغسل واجب. ويقول العلامة الألباني: فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، والأمر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من وقصته ناقته: أغسلوه بماء وسدر. وقوله أغسلوه أمر، والأمر يفيد الوجوب. وأيضا لحديث أم عطية لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا، اغسلنها ثلاثا. يسأل سائل عن السقط، هل يغسل؟ ويقال السقط، هل يغسل؟ أولا، إذا كان السقط دون 4 أشهر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن في أي مكان، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. أما إذا كان ما فوق 4 أشهر وقد نفخ، أو إذا بلغ 4 أشهر فما فوق ونفخت فيه الروح، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. أما إذا استهل صارخا ومات فهذا بإجماع العلماء على أنه يصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه. يسأل سائل عن تغسيل بعض أجزاء الميت. إذا مات الميت في حادث أو في تفجير لا قدر الله، ولم يبق من أعضائه إلا شيء قليل كيده أو رأسه أو رجله، هل تغسل؟ الصحيح أن أعضاء الميت ما بقي منها يغسل، فحكم البعض كحكم الكل، وهذا مذهب أيضا الشافعي وأحمد، ومنهم من نص على الكثرة كالمالكية، إذا كان الأكثر موجودا يغسل، ولكن الصحيح ما دام أنه قد بقي منه شيء قليل ولو كان قليلا فإنه يغسل ويصلى عليه وماذا ويكفن ويصلى عليه، وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه. نأتي إلى التغسيل، علمنا بأنه واجب، من يتولى التغسيل؟ يتولى تغسيل الميت من جنسه، فلا يغسل الرجل إلا الرجل، ولا يغسل المرأة إلا المرأة إلا الزوجة، فيجوز كما سيأتي أن يغسلها زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته، وإلا الأصل الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. أما الزوجة فلها أن تغسل زوجها إذا مات، فقد روى ابن ماجه بإسناد حسن حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. يقول البيهقي في السنن: فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز، أي إلا على الذي يجوز، فتلهف عائشة رضي الله عنها يدل على جواز ذلك. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المرأة تغسل زوجها، وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أن الذي غسلته هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها. أما تغسيل الزوج لزوجته أي العكس فهو جائز عند جماهير العلماء، فقد أخرج أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه أنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وهذا القول قول جماهير العلماء، ورجحه العلامة الألباني وكذلك العلامة العثيمين والعلامة ابن باز. أما تغسيل الصبي فالأصل كما ذكرت لكم بأن الرجل يغسله الرجال. طيب يسأل سائل عن الصبي، نقل: هل تغسله النساء؟ نقل ابن المنذر الإجماع على أن المرأة تغسل أو لا بأس أن تغسل الصبي الصغير، أن تغسل الصبي الصغير، إلا أن الفقهاء اختلفوا في ضابط الصغر، ما هو حد الصغر؟ والراجح من أقوال أهل العلم ما دون السابعة، وهذا مذهب الحنابلة ورجحه العلامة ابن باز وكذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وأما الجارية الصغيرة فالذي عليه أكثر أهل العلم وهو مذهب جماعة من السلف أن الرجال لا يغسلونها، واستثنى بعضهم تغسيل الرجل لابنته. وذكر العلماء مسألة: إذا ماتت المرأة بين الرجال أو مات الرجل بين النساء، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ييمم، أن الميت هنا ييمم، يضرب الحي على الأرض ضربة واحدة ويمسح كفي الميت ويمسح وجهه، لأن الغاسل والمباشر للغسل لا يأمن، أو قد يحصل شيء من الملامسة أو من انكشاف العورة، ولهذا ذكر جماعة من أهل العلم بأنه ييمم. أيضا من الأمور التي تتعلق بالغسل كون الغاسل عارفا بكيفية الغسل وبكيفية الغسل، ف فهذا الذي ينبغي أن يكون عارفا متعلما. والحمد لله أن بعض الإخوة تبرعوا جزاهم الله خيرا وفتحوا مغاسل لاستقبال الموتى وتغسيلهم وتكفينهم على السنة فيشكرون على هذا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأوصيهم أن يتفقهوا في هذا الباب وأن يقرأوا كتب العلماء وأن يكونوا على بصيرة في تغسيلهم لهؤلاء الأموات. يسأل سائل عن أولى الناس بالتغسيل. أولا أولى الناس بالتغسيل وصيه، إذا أوصى الميت بأن يغسله فلان أو فلان فهو أولى الناس وتنفذ وصيته. فقد أخرج ابن سعد في الطبقات أن أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى محمد بن سيرين أن يغسله ففعل. فإذا أوصى الميت مثلا عنده أخ حبيب وصديق قريب فقال لأولاده لا يغسلون إلا فلان فهو أولى الناس، فهو أولى الناس. ثم أقاربه، أقاربه من جنسه، المرأة أقاربها من جنسها والرجل أقاربه من جنسه، خاصة إذا كانوا له كانوا أصحاب خبرة وأمناء ولهم علم بأحكام التغسيل والتكفين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي وأهل قرابته، غسله علي وأهل قرابته، وهذا عند المشاحة كما يقول أهل العلم. أما إذا لم تكن هناك مشاحة فلا بأس أن يتولى التغسيل من تفرغ لذلك، من تفرغ لذلك. وينبغي على المغسل أن يستر الميت عن العيون، أن يستر الميت عن العيون، فيغسله في حجرة أو في مكان مستور بحواجز أو غير ذلك. وعلى المغسل ألا يأتي بأحد معه إلا من كان في حاجته، إلا من كان في حاجته. فبعض الموتى قد يغتسل يجتمع عليهم 10 و20، هناك عورات، فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل. ولهذا سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن عدد المغسلين قال يكفي واحد ومن يساعده على ذلك، أي بتقليب الميت وبصب الماء عليه، وبصب الماء عليه. سئلت اللجنة الدائمة عن حكم أخذ الأجرة للغاسل، والحمد لله في بلادنا قد لا يوجد هذا، لكن في بعض البلدان قد لا تجد من يغسل الميت إلا بأجرة. فقالت اللجنة الدائمة إن لم يوجد محسن ومتبرع جاز الاستئجار على غسله، جاز الاستئجار على غسله. يسأل سائل عن تغسيل الشهيد. والمراد بالشهيد شهيد المعركة مع من؟ مع الكفار. أما من مات دون ماله، دون نفسه، دون عرضه، الحريق، المبطون، صاحب الهدم، الغريق، لا شك أنهم شهداء، لكن يقول العلماء شهداء فضيلة لا حكم. أيضا من مات في قتال البغاة يغسل. فعدم التغسيل إنما هو في شأن قتيل المعركة الذي مات في معركة بين المسلمين والكفار. فعامة أهل العلم قالوا بأنه لا يغسل، لحديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في دمائهم، فاللون لون الدم والريح ريح المسك، فهذه الدماء تكون شاهدة لهم يوم القيامة. وقال بعض العلماء أيضا ولو كان جنبا، لقصة حنظلة بن أبي عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في غزوة أحد قال إن صاحبكم تغسله الملائكة، فسألوا صاحبته أي زوجه فقالت خرج وهو جنب لما سمع الصيحة. أما من مات دون عرضه أو دون ماله أو دون نفسه أو الغريق فهؤلاء شهداء فضيلة لا شهداء حكم، ولهذا يقول ابن القيم يغسلون ويصلى عليهم بلا نزاع. من دفن بلا تغسيل هل ينبش ويخرج من قبره؟ يقول العلماء أولا إذا لم يهل عليه التراب، أدخل إلى القبر ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج وجوبا ولا خلاف بين أهل العلم فيغسل. أما إذا دفن وفرغ من دفنه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينبش على قبره ويغسل ما لم يتغير، فإذا تغير فالصحيح أنه يترك، وهذا قول المالكية والحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية. أما كيفية تغسيله فإذا وضع على السرير وسترت عورته فنأتي إلى كيفية تغسيله. عندنا في كيفية التغسيل أصل في الباب وحديث عظيم، وهو حديث أم عطية رضي الله عنها، فقد قال ابن المنذر رحمة الله عليه ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة في غسل الميت أي في صفة غسل الميت، كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في ماذا؟ في الوضوء، وكما في حديث المسيء صلاته في صفة الصلاة، وكما في حديث عمار في صفة التيمم، فكذلك الحديث الذي ذكرت فيه صفة التغسيل هو حديث أم عطية رضي الله عنها. وذكر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في ترجمة أم عطية رضي الله عنها قال كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عن أم عطية غسل الميت، يأخذون عن أم عطية غسل الميت، فعلى المغسل أن يستر عورة الميت، فالميت له حرمة، وعورة الرجل ما بين الركبة والسرة، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، فعلى المغسل أن يضع سترة على عورته، ثم بعد ذلك يرفع رأسه قليلا، بل من أهل العلم من قال يقارب به إلى الجلوس، ويعصر بطنه ابتداء، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال يعصر بطن الميت في أول غسل عصرة خفيفة، وقال مالك يعصر بطن الميت عصرا خفيفا، وذكر ابن المنذر رحمة الله عليه قال ليس فيه سنة تتبع، ما عندنا دليل في هذا، فإن أمر الغاسل يديه إمرارا خفيفا على بطنه ليخرج شيئا كان هناك فحسن، وإن ترك ولم يفعل بذلك فلا بأس به. ويقول الشوكاني هذا لم يرد به دليل لكنه من المبالغة في تطهير بدن الميت، هذا لم يرد به دليل، عصر بطنه برفق لم يرد به دليل لكنه من المبالغة في تطهير بدن الميت. وبهذا أفتى شيخنا الوادعي رحمة الله عليه فقال عصر بطن الميت لإخراج الأذى منه لا بأس به، ولا يعصر عصرا لو كان حيا لتألم منه، أي يعصر عصرا خفيفا. فإذا عصر بطنه على الغاسل أن يأخذ خرقة يلفها على يده لينجي الميت، أي يغسل دبوره وقبله ويدخل يديه تحت تلك السترة أو يده تحت تلك السترة أو يستعمل هذه القفازات لينجيه وليطهره لينجيه وليطهره. فإذا طهره ونجاه وتأكد أو غلب على ظنه أنه لا يخرج منه شيء أي من سبيليه يقوم بتوضئة الميت بتوضئته. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب توضئة الميت كما جاء في حديث أم عطية: فابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقد قال العلماء في وضوء الميت في المضمضة والاستنشاق لا يدخل الماء، بل عليه أن يأخذ خرقة أو أي شيء في أو قطن ويبله بالماء فينظف به أنفه وفمه وهذا الذي رجحه وذكره علماء الأحناف وكذلك الحنابلة سئل العلامة ابن باز عن استياك الميت فيقول أو عن استعمال السواك للميت عند توضئته يقول: لا أعلم لهذا أصلا، وإنما يوضأ ويغسل. ثم قال: وإذا سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي، والله أعلم. فإذا وضأه يقوم بتغسيل الميت، فيبدأ برأسه الميت فيغسل رأسه ولحيته، وعليه أن يأتي بماء وأن يخلطه بسدر، والسدر كما تعلمون يطحن ويخلط بالماء. وقد ذهب أو أجمع أهل العلم على استحباب استعماله كما نقله النووي أو ما يقوم مقامه كالصابون والإشنان وغيرها من المنظفات. والحكمة من استعمال السدر لأنه يلين الجسد، أي يلين جسد الميت، فيقوم بغسل رأسه ولحيته. وبعض العلماء نص على أنه يستعمل الماء الصافي في أول غسله، لأن هذا الماء صار ماء ماذا؟ مقيدا بماء وسدر. والصحيح تعلمون أن الماء لا يخرج عن كونه مطلقا إلا إذا قيد وخرج عن طبيعته، إلا أن الظاهر مع اختلاط السدر به لا يزال مطلقا، إلا أن بعض العلماء قال يغسل في الغسلة الأولى بالماء المطلق. على كل حال يغسل بالماء والسدر ثم يبدأ بميامن الميت، فيغسل الميمنة العليا للميت ثم يأخذه على شقه الأيسر ويغسل الميمنة السفلى، ثم بعد ذلك يتجه إلى الميسرة ويغسل مياسر الميت أعلاه وماذا وأسفله وأعلاه وأسفله. والقدر الواجب من الغسل هو مرة واحدة، والاستحباب ثلاثا، وإذا احتاج أن يزيد فوق الثلاث فليوتر كما جاء في حديث أم عطية: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فإذا لم ينقل جسد، وتعلمون الموتى يختلفون، فبعضهم قد يكون مصاب بمرض أو عنده عمليات أو عنده أثر لصوقات أو إلى غير ذلك، فبعض الموتى يأتي طيبا، جسده طيبا نظيفا لا يحتاج إلى تعب ومشقة، وبعض الموتى يحتاجون إلى معاناة في تغسيلهم وفي معاناتهم، فعليه أن يغسله ثلاثا إذا احتاج، فله أن يزيد، وخاصة إذا لم ينقى جسد الميت. ويقول أهل العلم: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، يجعل مع الماء كافور، لحديث أم عطية: واجعلنا في آخرهن كافورا. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى استحبابه، والحكمة من الكافور أنه يطيب الرائحة ويجفف البدن ويبرده أيضا، ويطرد الهوام عن الميت ويمنع من إسراع الفساد إليه، ويمنع من إسراع الفساد إليه. فبعد تغسيله ثلاثا يقومون بتنشيفه، يقومون بتنشيفه أي من ينشفون جسده من الماء حتى لا يبتل كفنه، وهذا أمر مجمع عليه أي التنشيف كما قاله النووي رحمة الله عليه. يسأل سائل عن أخذ الشارب إذا طرح الميت، الأخذ من الشارب على السرير وأراد المغسل، يسأل هل لي أن أخذ مثلا من شاربه ومن إبطه أو أن أقلم أظافره؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع ذلك، قد انتقل إلى ربه ومولاه، وهو مذهب الأحناف والمالكية وقول الشافعي في الجديد، واختاره المزني والنووي ورجحه العلامة الألباني وكذلك شيخنا الوادعي، بل ذكر في المدونة أن فعل ذلك بدعة، أن فعل ذلك بدعة. ونص بعض العلماء أنه إذا فحشت أظافره وشعر مثلا عانته أو إبطه فلهم أن يأخذوا منها، ولكن الصحيح أنها تترك والله أعلم. يسأل سائل عن ختان الصغير إذا مات ولم يختن، إذا مات ولم يختن، فبعضهم يسأل هل يختن الصغير؟ ذكر ابن القيم في تحفة المودود أنه لا يختن، لأن الناس يبعثون يوم القيامة ماذا؟ غرلا. وأيضا يقول العلامة العثيمين أما الختان فلا يستعمل مع الميت بل هو حرام، لأن الختان أخذ الجلدة، والجلدة جزء من الميت، فأخذها تمثيل أي تمثيل بالميت. يسأل سائل عن سن الذهب التي تكون في فم الميت هل تنزع؟ يقول العلماء إذا لم يكن فيه أذية للميت لا بأس، إذا كان نزعها سهلا وأمكن خلعها فلا بأس بذلك، لأنه مال ولا ينبغي أن يهدر وهو جزء من التركة. أما إذا لم يتوصل إلى هذا المال إلا بكسر أو جرح فلا يجوز ذلك والله أعلم. فإذا غسل ونشف فإنه يطيب، يطيب بالحنوط، والمراد بالحنوط هو أخلاط من الطيب تسمى بالحنوط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذي وقصته ناقته قال ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تمسوه بطيب، هذا يدل على أن من عادتهم أنهم يطيبون الأموات، ومن عادتهم تحنيط الأموات، فيوضع الحنوط أو العطر أو الطيب على بدن الميت، وخاصة في مغابنه، في مغابنه كإبطيه وتحت ركبتيه أي من ورائها. وجاء عن وروي عن ابن مسعود أنه كان يضع الكافور في مواضع السجود لأنها أشرف المواضع، لأنها أشرف المواضع، ويبالغ له في ذلك والله أعلم. والمرأة وإذا كان الميت امرأة فيجمع شعرها ويجعل ثلاثة ضفائر وقرون، ويلقى من ورائها أو يلقى وراء هذه الميتة كما جاء من حديث أم عطية رضي الله عنها. ويستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل الميت فليغتسل، وهذا أمر ظاهره الوجوب، إلا أن العلماء قالوا له صارف جاء عند الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وعلى من غسل الميت بارك الله فيكم أن يستر عليه إذا رأى عيبا حسيا أو رأى عيبا معنويا، أن يستر عليه، لأن هذا يؤذي أهله، لأن هذا يؤذي أهله. أما إذا رأى أمرا حسنا من طلاقة وجه وبشاشة فله أن يخبر الناس، فعلامات الخير لا بأس بالإخبار بها، أما علامات الشر فإنها لا تذكر بل هي غيبة، ولأن فيها أذية لأهل الميت وتدخل عليهم الحزن. يقول العلماء: إلا من كان داعية للبدعة. فالعلامة العثيمين يقول: إلا من كان داعية للبدعة ومن أهل البدع وظهرت عليه علامات الشر من سواد الوجه وقبح المنظر، فينبغي عليه أن يذكرها للناس حتى يحذروا هذه البدعة، حتى يحذروا هذه البدعة. يسأل سائل عن حكم تعذر الماء إذا مات الميت وتعذر وجود الماء أو تعذر استعماله، بأن يكون الميت حريقا أو غريقا قد بقي في الماء أيام، أو قد مات بحادث سير ولا يستطيع الناس أو المغسل أن يغسله، فيقول أهل العلم: إذا لم يستطع المغسل أن يعالجه بالغسل فعليه أن ييممه الحي، وهذا مذهب الشافعي وقال به أكثر الحنابلة وأفتى به العلامة ابن باز وكذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليهم. سؤال أخير في غسل الميت: سئل العلامة ابن باز عن إقامة دورات لتعليم تغسيل الأموات، هل يشرع إقامة الدورات لتغسيل الأموات؟ فقال رحمه الله: في تعليم تغسيل الأموات أو تعليم تغسيل الموتى طيب ومشروع وليس فيه شيء، لأن بعض الناس لا يحسن التغسيل والحاجة إليه ماسة إلى معرفة كيفية تغسيل الميت، فلا بأس بإقامتها، ولا أنصح طلاب العلم أن يتبرعوا بذلك كما ذكر ذلك العلامة العثيمين، لأنهم مشغولون بما هو أعظم من التحصيل والمذاكرة والطلب، ولكن قد يتبرع إلى ذلك بعض إخواننا الفضلاء، والحمد لله ما أظن قد تبرع الإخوة وتعلموا، ولكن لو سأل سائل عن إقامة هذه الدورات المجردة عن التصوير فلا حرج في ذلك، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: كيف يجمع المرء بين ذم نفسه بالتقصير وبحسن الظن بربه وهو مقصر؟ الخوف والرجاء عبادتان قلبيتان عظيمتان، وينبغي على المرء أن يسعى في تكميل هاتين العبادتين في قلبه. وقد اختلف العلماء في ترجيح أحدهما على الآخر، منهم من قال يستويان كجناحي الطير طائر، ومنهم من قال في حالة الحياة والصحة يغلب الخوف، وفي حالة سكرات الموت ومرض الموت يغلب الرجاء. وأنت تستطيع أن تجمع بالنظر في تفريطك وتقصيرك فيزداد خوفك من الله عز وجل، وتنظر إلى سعة فضله ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه فيزداد، بارك الله فيكم، فيزداد الرجاء به سبحانه وتعالى. والمقصود بالرجاء يا إخوة المحمود هو الرجاء الذي يدفعك للعمل، أما رجاء البطالين الذين يتركون الأعمال كما يقول بن سعدي فهذا رجاء البطالين، ينام عن صلاة الفجر ويقصر في الواجبات ويقول أنا راجي رحمة الله عز وجل، هذا رجاء البطلين، كمن يتمنى الولد بلا نكاح ويتمنى الحب بلا بذر. فالرجاء الصحيح الذي يكون معه العمل، قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا هو الرجاء المحمود، وهو الذي يقودك إلى العمل، يقودك إلى العمل. هل متابعة أخبار الجنائز والمواظبة على حضورها بصفة مستمرة جائزة وموافقة للسنة؟ أي بعض الإخوة يجتهد جزاه الله خيرا للخير ولحصول الأجر والثواب، فبعضهم لهم مجموعة في الواتساب ويبلغ بعضهم بعضا، وبعضهم ربما يتابع الإذاعة المسموعة: جنازة في مقبرة فلان، وفي مقبرة كذا، وفي مقبرة كذا. فبنفسي سألت العلامة عبيد حفظه الله تعالى، فقال: لا ينبغي فعل ذلك، لا ينبغي فعل ذلك. أولا، والله أعلم أن هذا ليس من فعل السلف. أنا أعرف بعض الإخوة يحرصون على هذا، فقد يفرطون ويقصرون فيما أوجب الله عليهم من إمامة الناس مثلا، ومن أعمال أخرى في حق التي تتعلق بحق ولي الأمر أو بحق أهلهم. والأمر الثاني فيه ذريعة إلى الرياء: فلان في كل جنازة، فلان في كل جنازة، قد يدخل الرياء في القلب عياذا بالله. ثالثا، والله أعلم، قد يعتاد المرء فلا يتأثر بالجنائز، لا يتأثر، فما تكرر على العين والقلب قد لا يكون له أثر. فإذا وقعت موافقة، جار، قريب، صاحب، جاءت هكذا فلا بأس. أما الحرص على المتابعة لكل جنازة، فسألت كما ذكرت لكم العلامة عبيد، فقال: ليس على هذا فعل الأولين أو بهذه العبارة، والله أعلم. قال: شخص يريد الذهاب إلى العمرة مع أبيه وأمه وابنة خالته. ابنة الخالة ها هنا ليس لها محرم، قد يقول محرمها خالتها، الأنثى لا تكون محرما. اشترط العلماء شروطا في المحرم: أن يكون مسلما، ذكرا، بالغا. فالخالة ليست بمحرم، فلا يجوز لها أن ترافقهم. هل يجوز أن نصلي على من مات ونحن نعلم أنه لا يصلي ولم نره يوما في مسجد؟ التشكيك في هذه المسألة والتحري: فلان كذا، فلان كذا. فسئل العلامة ابن باز عن هذا فقال: لا ينبغي. الأصل هو من جيء به من المسلمين فالأصل أنه مسلم، والقاعدة: لا يزال اليقين بماذا؟ بالشك. فنبقى على هذا الأصل، إلا من علمنا بعينه أنه كافر أو مرتد فهذا لا يصلى عليه، فهذا لا يصلى عليه. وإذا شك العبد، فذكر شيخ الإسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لما سئل هذا السؤال، فأمره بالتعليق، أي بتعليق الدعاء بقوله: إن كان ماذا؟ إن كان مسلما، إن كان مسلما، إن كان مسلما. فيعلق: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، فيعلق. أما البحث والتقصي والتدقيق فالعلامة ابن باز ينهى عن ذلك. بعض الأسئلة تتعلق بما سيأتي من أحكام فتؤجل. يقول: كثر عندنا التسجيل خلسة بدون إذن، هذا من نزع الأمانة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنزع من جذر قلوب الرجال، فلا يفعل هذا الأمر إلا أهل الخسة والدناءة، فلا يحل لأحد أن يسجل لأخيه أو عن أخيه إلا بإذنه، فهذه خيانة كبرى. بل جاء أثر، وما أذكره هل هو حديث أو أثر، وإن كان أحد عنده شيء فليفدنا، أنه إذا التفت وحدثك فقد أسرك، أو بهذا المعنى، إذا كان الرجل يحدثك والتفت هكذا وهكذا فهذا سر، نسأل الله السلامة والعافية. فالآن يدخلون على العلماء وعلى كبار العلماء ويسجلون بغير إذن، وأنصح كل أخ أن يحجب هذا العمل من جهازه، فبعض الأجهزة فيها تسجيل فيقفل هذا العمل وهذا التسجيل، وليتق الله ربه، فكم أفسد هذا التسجيل من أمور عظيمة، وقطع من أوصال، وأحدث من فتن. يقول أحد الإخوة: إذا حدث الرجل بالحديث فالتفت فهي أمانة، والحديث صحيح. أخونا يقول: الحديث صحيح، بارك الله فيك وفي السامعين. يقول: أمي كانت في العناية وغائبة عن الوعي أو شبه غائبة عن الوعي، إذا كانت لا تعي وهي مغمى عليها فلا حرج عليها في تركها للصلاة، ولكن الأمر كما قلت لكم على الأطباء، والحمد لله هناك جملة كبيرة من الأطباء وإخوة أفاضل من إخواننا الأطباء والممرضين، لهم جهود نافعة في بعض المستشفيات والمصحات في نصح المرضى. والمريض يا إخوة، والله الذي لا إله غيره، من أكثر الناس قبولا. فالمريض كما يقال في المثل اليمني: طالب العافية ضعيف. يأتيك المريض وأنت طبيب يسمع منك كل شيء، فأنت عليك أن تصلح عقيدته أولا، علق قلبه بالله، اسعى في نصحه وصفاء توحيده، وكما أنك تعالج بدنه فعليك أن تعالج قلبه وهو الأهم، وعقيدته ومنهجه. فيا أيها الأطباء، أحرصوا أنتم في باب دعوة وفي باب خير، بعلاج الناس في أبدانهم، وأيضا في علاجهم في قلوبهم، فالناس تسمع لكم، فاحرصوا على نصح هؤلاء الناس. وأنا أنصح الإخوان نشطة من إخواننا الطيبين أن يحرصوا على توزيع المصاحف وجهة القبلة، وأيضا مطوية للشيخ العثيمين في طهارة المريض وفي غيرها من الكتب النافعة على غرف المرضى، فيستفيدون يا إخوة بإذن الله عز وجل، يستفيدون. بعض المرضى في سكرات الموت والصور عن يمينه وعن شماله، وشاشة التلفاز القنوات وهذه القنوات بين يديه، ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، فله من بلاء ومن خاتمة سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. كيف تكون طريقة تليين المفاصل؟ تلينها كما يقول العلماء برد الكفين هكذا، وأيضا برد الساقين إلى الفخذين، وبرد الفخذين إلى ماذا؟ إلى البطن، ورد الذراعين إلى ماذا؟ إلى العضدين برفق. والإخوة الذين يرتبون سواء في هذا الدرس أو في غيره الأسئلة، أنصحهم أن يقدموا الأسئلة التي تتعلق بالدرس تصويبا للخطأ أو تنبيها أو فائدة أو سؤالا يتعلق بالدرس، ثم تؤخر الدروس الأسئلة الأخرى العامة فهي أولى والله أعلم. يسأل عن حكم من مات في بلد أخرى، هل يحضر إلى بلده؟ أكثر أهل العلم يقولون نقل الميت من بلد إلى بلد الأولى تركه، وأن يدفن في المكان الذي فيه، خاصة قديما مع قلة المواصلات وضعفها. أما الآن مع وجود هذه المواصلات فيقول علماؤنا المعاصرون الأولى أن يدفن في البلد الذي هو فيه، ولكن لو أصر بأن أوصى أو كانت رغبة أهله أن يدفن في بلده فلا حرج في ذلك، خاصة إذا أمن التغير بأن كان في ثلاجة ما هي إلا ساعات معدودة ووصل إلى بلده فلا حرج في ذلك والله أعلم. من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة عصم من فتنة القبر، هذا حديث حسن جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه العلامة وحسنه العلامة الألباني. قلت عند المشاحة، المشاحة الاختلاف عند المشاحة في تغسيل الميت من يقدم؟ الوصي ثم أقاربه. أما إذا لم يكن هناك مشاحة واختلاف في التقديم فلا بأس أن يتقدم ولو كان أجنبيا عن الميت. حكم تحنيط الميت وتطيبه، أكثر أهل العلم على الاستحباب في ذلك والله أعلم. هل يغسل من مات ضد الدواعش؟ عامة أهل العلم على أن الخوارج ليسوا بكفار، وهو قول جمهورهم، ومن أهل العلم من نص على تكفيرهم ورجح ذلك العلامة ابن باز، ولكن على قول جماهير أهل العلم من مات في قتال هؤلاء الخوارج فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ونرجو له الأجر الكبير. قال نبينا صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يسأل عن طريقة التيمم. طريقة التيمم كما جاء في حديث عمار ضربة واحدة تضرب بها الأرض فتمسح بباطن يدك اليسرى على اليمنى وظاهر كفيك ووجهك، هذا هو التيمم. أما ما جاء أنه ضربتان أو أنه إلى المرفقين فالحديث لا يصح، ضربة واحدة كما جاء من حديث عمار رضي الله تعالى عنه. من هم المالكية الذين ذهبوا إلى تغسيل الميت؟ الإمام مالك نقل عنه ذلك ورجحه القرطبي، إلا أن بعض المالكية وبعض المحققين فيما أذكر، وهذا يحتاج إلى تأكيد، أن من اصطلاحات المالكية قد يطلقون على الواجب بأنه سنة مؤكدة، قد يطلقون على الواجب بأنه سنة مؤكدة، فتعلمون أن للمذاهب اصطلاحات اصطلح عليها، بل لبعض الأئمة اصطلاح خاص. ابن جرير إذا نقل الإجماع فيراد به الأغلب، إذا قال أبو البركات جد شيخ الإسلام متفق عليه فالمراد به البخاري ومسلم والإمام أحمد، فهناك اصطلاحات خاصة ببعض الأئمة. يسأل عن الكافور، اذهب إلى العطارين فستراه عبارة عن مكعبات بيضاء، مكعبات بيضاء كالثلج، تطحن وتوضع في الماء وتجعل في الغسلة الأخيرة. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.